مالك في الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه. هذه قضية يا إخوان قد تقع في السوق وتختفي على كثير من الناس لأنها في ظاهرها مشوهة، وهي يأتي إنسان لشخص ويقول له تعال في مخطط أراضي صفته وصفته، في سيارات نزل صفتها وصفتها، في تمر صفته وصفته، تعال اشتر تلك السلعة بيني وبينك شراكة، لكن أنا ما عندي فلوس، ادفع الثمن أنت كله وأنا سأبيعها لك بربح وأربح أنا وأنت. فهمنا الصورة هذه يا جماعة؟ هذه السيارة بيني وبينك نشتريها شراكة، لكن أنت تدفع عني وعنك، وأنا بعد الشراء سأبيعها بربح يعود لي ولك. أعتقد الصورة هذه واضحة. إيش رأيكم في هذه؟ اشتر أنا شريك وادفع الثمن وأنا سأبيعها بربح والربح بيني وبينك. الظاهر أنها باطلة. ليش؟ وده ربح صارت ايش؟ صدفة. وإذا خسر صارت صدفة كمان؟ لا، ما لنا شغل الصدفة هذه، ما لها حكم. ها نعم، على ما اشترط الربح على حسب شراكته. انت تكون شريك معي بايش؟ بالنصف ولا بالثلث ولا بالربع؟ ها، غرر على دافع الثمن. طب ليش غرر على دافع الثمن؟ ها ايوه. طب واذا كان هو اشتراها بقيمته لنفسه وخسر فيها، احنا ضمنين الربح؟ اولا تصورنا المسألة ولا لا؟ خلينا نمشي مع مالك شوي. الصورة عندنا يأتي شخص لآخر ويقول اشتري السلعة بيني وبينك وانا سأبيعها بالربح، سأبيعها لك بالربح. ها، يقول مالك ان ذلك ايش؟ لا يصلح. ليش؟ كم؟ هذا من السلف الذي يجر منفعة لمن فيهم؟ كمل خلاص انتهى. هذا الشخص الذي قال ادفع عني وعنك ودفع الشخص الآخر الثمن كله، في هذه الحالة الذي قال انا بيني وبينك صار شريكا بأي شيء، كأنه استلف من صاحبه قيمة حصته في السلعة، ولتكن سيارة بألف، دفع هذا الألف، قال وانا شريك معك في النصيفة، النصيفة كم؟ 500، وبعنا السيارة وربحت 200، كأنك استلفت منه 50 وربحته حصته في الربح الآتي، سلفك نصف السلعة ومقابل ما سلفك ربحته في بيعك إياها. ظهر هذا يا جماعة ولا؟ من الذي أسلف ومن الذي استلف؟ الذي لم يدفع كأنه استلف من الإيش؟ من الدافع. والدافع إيش اللي ربح؟ ايش السلف اللي جرى نفعا؟ ربح الصفقة عن طريق هذا الذي لم يدفع شيء وكأنه السلف، هو اللي راح وسعي وباع وربح وجاب لهذا ايش؟ بعد ما دفع 1000 اخذ 1100. ليش؟ لانه باع السيارة ب1200، يبقى كأنه اقرض شريكه 500 وجاب له 100 مكسب. مفهوم هذا جماعة ولا؟ هذه الصورة. هناك لواحي أخرى، حينما يقع هذا العمل قال تعال ودفع قيمة السيارة، وهذا قال له أنا أبيعها لك بربح، وفعلا باعها بربح. يقول الباجي في هذه الصورة الشخص الذي كان قال اشتر بيني وبينك وادفع أنت وأنا أبيع لك يعتبر أجيرا لصاحب المبلغ في أنه اشترى له وباع وجاء بربح، تكون حصته هنا أجرة المثل كالسمسار أو الدلال، ولا يكون شريكا هنا، بل يكون كالمستأجر الذي يشتري لي ويبيع لي وحصل ربح أعطيه أجرة عمله، ولو حصلت خسارة فليس عليه فيها شيء، بخلاف ما لو خسرت السلعة يتحمل هناك في الخسارة لأنه قال شريكك. أيضا لو تلفت السلعة ما باعها سيرجع هذا الذي دفع القيمة بإيش؟ بحصة ما قال أنا شريكك وأنا معك شريك. ولكن لو أنها ربحت حيكون أخذ أيضا الربح مقابل ما أقرضه في حصة السلعة من الشراكة فيها.